الحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. روزا اليوسف والإذاعات الأهلية. كتبت مجلة روزا اليوسف: هل من المعقول أن نسمح بهذه المهازل؟ ألم يحن الوقت لإسكات هذه الأصوات التي تتحكم فيها مجموعة من التجار معدوم الضمير وتدخل بيوتنا تخدش الحياء؟ طبعا بيقصدوا هذه الأصوات الإذاعة الأهلية وما يذاع فيها. بالضبط. وضربت مجلة روزا اليوسف بعض الأمثلة التي بررت بها هذه الحملة، فكتبت تقول: هل من المعقول أن نسمع عبارات الغرام بين العشاق في بيوتنا وهي تأتينا عبر الأثير وعلى الهواء، وأن يصل الأمر إلى أن العشاق كانوا يحددون مواعيدهم الغرامية من خلال هذه الإذاعات؟ يعني كان ممكن نستمع إلى أحد العشاق وهم يعطوا مواعيدهم الغرامية وأين نتقابل وفي المكان الفلاني من خلال هذه الإذاعات؟ أعتقد هذا، لأن أنا ما حضرتش، إنما المجلة بتقول كده. طب وبتواصل المجلة أيضا كتابتها عن هذا الموضوع فتقول: وصلت المنافسة التجارية إلى حد الردح والسباب، حتى اللصوص وتجار المخدرات كانوا يستخدمون الإذاعات الأهلية للاتصال بينهم البعض، فإذا كان المكان تحت رقابة البوليس أذاع أغنية الجو غيم لصالح عبد الحي. طب وإذا كان بقى المكان مش تحت نظر البوليس بقى هيذاع أغنية إيه؟ الجو رايق. الجو رايق. آه. يعني حتى تجار المخدرات استخدموا هذه الإذاعات كسيم مروجوا بيه قطعتهم. وصل الأمر إلى هذا الحد. آه، بين الإذاعات الأهلية. يعني في حاجة ظريفة، مرة في أحد الأيام لقينا مذيع في احد هذه المحطات الاهليه بيصيح بصوت عالي: الحقوا، قنبلة انفجرت دلوقتي في شارع البوسكي. واعقبها بمرشات عسكرية. ده بالفعل كان في قنبلة انفجرت؟ ما هو طبعا المسؤولين اعتقدوا هذا، وعلى الفور حكم ضرية العاصمة اعلنت حالة الطوارئ وصدرت الاوامر بتحرك قوات النظام لاستطلاع الامر. علشان تروح الموسكي وتشوف ايه حكاية القنبلة. وقبل ما توصل هذه القوات اذا بالمذيع يصيح بلهجته الثورية: لقد تبين ان القنبلة انفجرت في محل الضبع لألعاب الاطفال بشارع الموسكي، وقد نتك عن هذه القنبلة فحطم الاسعار في المحل المذكور، فاسرعوا واستفيدوا من اثار انفجار القنبلة. اذا لم يكن هناك قنبلة، ولكن القنبلة في انها حطمت الاسعار تحطيما. ايوه. وتختتم مجلة روزا ليوسف مقالها: هل من المعقول ان يكون هذا الخبر الذي اثار الرعب بين الاهالي وسيلة لجذب الجمهور للشراء؟ للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، نبدأ معكم فترة الفجر من الآن وحتى 5:30. شكرا للزميلة جيهان طلعت التي كانت معكم في الفترة السابقة، ونسعد بكم في هذه الفترة سارة حازم من أمام الميكروفون ورأفت موسى من على هندسة الهواء. ومن ثم نواصل الاحتفال بالإذاعة وبتسجيلاتها النادرة وبتسجيلاتها أيضا من زمن فات. هذه التسجيلات التي انطقتها لكم مشيرة كامل. نبدأ السهرة. هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تسكو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، تمر اليوم ذكرى رحيل الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين، وبناء على رغبة الأصدقاء نقدم حلقة من برنامج نجوم الصحافة من تقديم الإذاعية القديرة سامية صادق في لقاء معه. من زمن فات. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. نجوم الصحافة. برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. Thank you.

الدنيا ماشية بسرعة ويجب ان كل الناس يعرفوا اخبار بلدهم بسرعة، ما عندهمش وقت لللت والعجل والتطويل. كان زمان قبل ما الصحافة الحديثة دي كانت المقالة تتنشر 8 اعمدة و9 اعمدة. دلوقتي انا افضل ان ادي اخبار الصاروخ اديله عمودين، واخبار ابو نواس اديله سطرين. طيب ده من ناحية كثرة الأخبار وسرعتها. أيوة. إنما من ناحية اهتمامها بقى اللي نص التاني من السؤال بالأمور الشخصية غالبا. كتابة الأمور الشخصية دي غلطة المحررين بيكتبوا في الأمور الشخصية. إنما لما تبصي مثلا الجرايد دلوقتي فيها جزء للعلم، أخبار العلم، وفي أخبار الأدب، وفي أخبار الأطفال، وفي أخبار الاختراعات، وفي أخبار العالم. كان زمان الصحافة لما تقريها تجديها صحافة محلية بحتة، ولهذا كان عندهم صفحات طويلة. كان مثلا البحتوري ده شاعر البحتوري يكتب عليه في مقال في جريدة يومية 36 مقالة، كل مقالة 8 أعمدة. وفعلا الناس اللي كانوا بيكتبوا المقالات دي زعلانين جدا، لأنه جرايد معلتش دلوقتي بتهتم بالبحتوري اهتمامها بالصاروخ الروسي. مش معقول الناس ما عندهاش وقت. اللي بيطلعوا للقمر في ساعات، بيفكروا في طول الامر في ساعات، ما عندهمش وقت للكلام على تفسير شعر من الشعراء في 36 صفحة. ده لازم يكتب في مجلات متخصصة، لازم تطلع مجلات مخصصة لنشر مثل هذه المقالات اللي بسموها المقالات الطويلة. طيب في عرف الصحافة ايهم احسن، الخبر اللي تدهن الجريدة مع شيء كبير من الاثارة، ولا الخبر المجرد من اي اثارة المقدم يعني بطريقة بسيطة عادية؟ الواقع ان الصحافة تطورت جدا الان. مثلا كان زمان تكتب الجرايد انه فلان الفلاني قام الصبح الفجر وصلى صلاة الفجر، وبعد كده تناول طعام الافطار، وبعد كده قابل فلان وفلان وفلان وفلان، وبعد كده هو نزل وركب السيارة مرة بشارع كذا وشارع كذا وشارع كذا، وبعدين وصل الى مجلس الوزراء، وبعدين قابلوه الصحفيين قالوا له ايه الاخبار، قال لهم بخير ان شاء الله، ودخل وقابل رئيس الوزراء، وبعد قعد 35 دقيقة وخرج وسألوه الصحفيين حصل ايه، فيقول ان شاء الله خير. وبعد كل هذا تكتب جريدة وعلمنا بعد ما تقدم انه قدم استقالته. دلوقتي تطورت انك انت على طول تقول استقال فلان الفلاني، فالوقتي الناس يسموا دي اثارة. ابدا، انت لما تيجي تحكي واحد تقول له فلان مات، ما تجيش الحكاية تقول له والله المرحوم كان بتوجع رجله، وبعدين وجعته ايده، وبعدين وجعته بطنه، وبعدين راح المستشفى، وبعدين كشفوا عليه كشف طبي، وبعدين ودوه للدكتور، وبعدين مات. نفس طريقتك في الكلام هي تطورت. اصبحت لما انت تتكلم بهذه الطريقه تبقى طريقه ممله جدا، الناس ما عندهاش وقت، عاوزه تعرف بسرعه حصل ايه. طب يا استاذ مصطفى، ليه بعض الصحف بتشجع نشر اخبار الجريمه؟ شوفي الجرائد هي بتنشر كل ما يجري في البلد وبتجري جرائم، فيجب ان تنشر عنها الصحف. وفي بلاد اخرى منع نشر الجرائم، ولكن هذا بيزود على الجرائم الهلاش. وانا احب اعرف انهم ينشروا احصائية نسبة الجرائم كانت كان قبل النشر ونسبة الجرائم بقت ايه بعد النشر. بالعكس انا معتقد انه نشر الجرائم بتخيف المتهمين، لانه المتهم لما يشعر انه اذا ارتكب جريمة فلا يعرف بها احد بيتشجعه، انما لما يشعر المتهم انه اذا ارتكب جريمة فالناس هتعرفه ومحيطه هيعرفه واسرته هتعرفه، فلذلك يتردد كثيرا في ارتكاب الجريمة. يعني نشر صور المجرم مثلا مكبرة، الحاجة دي فكرك ما تشجعش الشباب المنحرف؟ يعني انا بدي اعرف لما قبل ما تنشر الصحف الصور مكبرة ما وقعتش جرائم؟ قبل اختراع التصوير خالص فكانتش بتقع جرائم؟ طيب نسيب الجرائم شوية. طب مرة قلت عن الأستاذ فكري أباظة انه مدرسة في العمود الصحفي،

زهد الليالي مش كتير عليه يا ترى الأغنية الثالثة اللي بتحبها لمين؟ أروح لمين لأم كلثوم؟ أم كلثوم تاني؟ تاني ها، لأني أنا لو كنت شاعر لكتبت ديواني على شفتي أم كلثوم. وبعد اروح لمين هتسمع ايه للجمهور؟ في يوم في شهر في سنة لعبد الحليم برضه. عبد الحليم طبعا. طيب بتحب ايه في الاغنية دي بالذات؟ بحب التلحين بتاعها، اعتقد ان كمال طويل نبغ فيها جدا. اقولي يا عبد القريب مصطفى. احنا فضلنا اغنية ويخلص البروجرام، فترى هتطلب ايه؟ اطلب نار يا حبيبي نار. طب انا ملاحظة دلوقتي ان سيادتك طلبت 3 اغاني لعبد الحليم حافظ. انا بطلب الحاجات دي لان انا كصحفي انا بعبر عن راي الشعب، الشعب عاوز كده فانا بطلب كده لان انا احساسي هو احساس الشعب. وبالمناسبه دي يعني انا رايي طبعا مش معنى كده ان انا مش عاوز اسمع مطربين تانيين، بالعكس انا احب اسمع كل مطرب انما انا عاوز اسمع دول. يا استاذ مصطفى، بالنيابه عن برنامج نجوم الصحافه وبالنيابه عن المستمعين كمان، بشكرك على الساعه الجميله اللي قضيناها وياك. الواقع انها بالنسبه لي ساعه اجمل جدا. ايها الساده، كان نجم هذه الحلقه من برنامج نجوم الصحافه الصحفي الكبير الاستاذ مصطفى امين. أعدت هذا البرنامج وقدمته لكم سمية صدى. ومن التسجيلات التي لاقت استحسانا عند المستمعين اللقاء الذي جمع الكاتب الصحفي مصطفى أمين والشاعر كامل الشناوي وأنيس منصور والموسيقار محمد عبد الوهاب. من زمن فات جيلات، من زمن فات جيلات، من زمن فات، من زمن فات، من زمن فات، اخوة في العروبة. امبارح قطع الموسيقار محمد عبد الوهاب المرحلة الاولى من مشوار حياته، وتوقف لبضعة اسابيع يقدم بعدها المرحلة الثانية من هذا المشوار الطويل. والليلة يلتقي الموسيقار عبد الوهاب مع الصحفيين والنقاد الاساتذة مصطفى امين وكامل الشناوي وانيس منصور ليناقشوا في هذه المرحلة التي قطعها من باب الشعرية الى غمرة. اول شيء لاحظته انه دي مش كل قصة عبد الوهاب، ده جزء من قصة حياة عبد الوهاب، هي صورة رائعة فيها عقل عبد الوهاب وعبقريته، فيها ملامحه وتفكيره، فيها شكل عبد الوهاب، فيها صورة للمشوار الطويل اللي مشاه. إنما تنقص شيء مهم في رأيي، وهو قلب عبد الوهاب. عندما نريد أن نكتب أو نؤرخ حياة رجل عبقري زي نابليون مثلا، مش كفاية ان احنا نجيب الاوامر اللي اصدرها الى قواده من ميدان القتال، بل ان احنا نعرف تاريخه الحقيقي من الخطابات الغرامية اللي كان بيرسلها الوجد فيه والى غيرها، لانه في هذه الخطابات كان بيبدو احساس نابليون، بل اكثر من هذا انه كانت اراءه السياسية كان بيعبر عنها في حبه وفي طريقة حبه، معاملته للدول، معاملته للزعماء، معاملته للساسة كان بتتأثر بخفقات هذا القلب. وانا رأيي ان عبد الوهاب تأثر كثيرا بقلبه، فانا مثلا اعرف عبد الوهاب من وقت طويل، يمكن مش فاكر عبد الوهاب. عبد الوهاب كان بيدرس ليا موسيقى في المدرسة الثانوية. بس يقول كان سني قد ايه؟ باين دي شوية قدام. كان هو صغير وانا كنت كبير. كان بيشيلني على كتوة. وهذه الدراسة اقنعتني انا اني لا اكون مطرب، واقنعته هو طبعا انه لا يكون مدرس. ومع ذلك فانا احب ان اقول اقرر ان هناك نقط هامة في تاريخ عبد الوهاب. حب الاول، يعني مثلا انا عارف انه حب اول حب له بنت الجيران، وكانت بنت الجيران دي ساكنة في حي باب الشعرية، وبعت لها اول خطاب غرامي في حياته. وكان هذا الخطاب الغرامي بطريقة غريبة، انه كان يمشي تحت شباكها ويغني ويقول عذبتني فمهجتي في يديك ومريني فالقلب عبد لليك. ولما كانت تسكت وما تتكلمش كان يغني لها أغنية قديمة اسمها أجولييت ما هذا السكوت. وما كانش اسمها جولييت كان اسمها عزيزة. ولما يوم الأيام فكر يعمل قطعة موسيقية سنى هذه القطعة الموسيقية الرائعة عزيزة، وهي في الواقع كان وصف لحبه مع بنت كده. أظن دلوقتي نسمع المقطوعة الموسيقية اللي صور بها عبد الوهاب حبه الأول. يمكن عبد الوهاب ما يحبش يقول انه اول الم حقيقي اصاب عبد الوهاب كان في هذه القصة لما ضبطوا الشيخ حسن مع بنت الجيران وضربوا علقة كانت في معلوماتي انا انها كانت اكبر علقة في حياته، وكان هذا الالم بالقاف هو اول الم بالالف. وانا اعرف ايضا قصة حب كبير في حياة عبد الوهاب، وهو انه كان بيتردد على بيت احد العظماء فاحبته بنت هذا الرجل العظيم، وكانت في ذلك الوقت تعتبر اجمل فتاة في مصر، وحبته حب عنيف، واعتقد انه بادلها هذا الحب ثم فوجئ عبد الوهاب بانه ابن احد حكام مصر. تقدم وطلب هذه الفتاة ووافقت الاسرة على الزواج، ودعي عبد الوهاب ليغني في فرح البنت اللي حبها. وكنت انا احد الذين حضروا هذا الفرح، وكنت عاوز اعرف كصحفي كيف تصرف عبد الوهاب، هل سيبادلها الهوى في اغاني الفرح، هل سيبكي على الغرام الذي كان يذبح في تلك الليلة، هل سيحاول ان يسلي نفسه. وفي الواقع انه عبد الوهاب في تلك الليلة كان شهما، فلم يتعرض لهذا الهوى في اغانيه، ولكنه وهو يغني في معاني اخرى كنت تشعر انه كان يبكي دما، اذ اقتضاه الظرف ان يغني في فرح المرأة او الفتاة التي احبها وحبت. انا اعتقد انه في حياة عبد الوهاب قصص حب صنعت اغاني وصنعت الحان، وانا معلوماتي انه مثلا اغنية مريت على بيت الحبايب هي فكرة عبد الوهاب اعطاها للمؤلف، وانه فعلا مر في يوم من الايام على بيت هذه الحبيبة، والمعاني اللي جات في العنوة هي اللي طافت في ذهن عبد الوهاب في ذلك اليوم. وايضا اغنية لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت اخر مرة تقول، كانت ايضا تعبير عن علاقة انتهت. واعرف ايضا ان اغنية بفكر في الرباسيني كانت تعبر عن موقف هام في حياة عبد الوهاب، عندما نسته امرأة يحبها واحبته امرأة المساح. وايضا اعرف ان اغنية مين عذبك بتخلص مني تعبر ايضا عن جزء هام من عشق وهيام وعذاب محمد عبد الوهاب. واعرف اخيرا ان اغنية لا مش انا اللي ابكي تعبر عن خفقة خطيرة في حياة محمد عبد الوهاب. وانا عاوز اعرف رأي عبد الوهاب في الكلام ده. فكر رأي عبد الوهاب بقى نخليه للآخر اما نستكمل الجولة. طب ايه رأي حضرتك نخلي يعني الرد على طول على جزء يعني احسن كده حضرتك؟ هو الحقيقة يعني انا اغفلت الجانب ده على اساس ان نبحث فيه يعني مرة اخرى، دي حاجة. والحاجة التانية اللي انا حسيته انه من الجاهز جدا الحاجات القلبية دي مهما كانت في حياة الفنان ومهما كان لها أثر في فنه بتبقى إلى حد ما في نظر المستمع مسائل شخصية، يعني بتقل دم اللي بيتكلم عن نفسه في هذه المسائل على أساس إنه يعني هو يقحم مسائل الشخصية ويحملنا عبء سماحة. دي مسألة ما هي بينه وبين نفسه، إيه الداعي إلى إنه يقولها لنا احنا؟ فانا خشيت ان المستمع يحس هذا الاحساس، فانا تجنبتها الى ان افكر والى ان اتدبر امري واشوف اذا كان من الممكن اعطاء الجزء اللي له علاقة فعلا بحياة الفنية، لان لا يهم الناس من حياة عبد الوهاب الا فنه. لو ما كانش فن عبد الوهاب ما كانوش يهتموا بعبد الوهاب. اي فن هو بيبقى الخيط اللي بيصل الجمهور لصاحب الفن. فادي رأيي في هذا الجزء. طب الاستاذ كامل الشناوي عاوز يقول حاجة اظن. انا عاوز اعلق على المناقشة اللي بين مصطفى وبين علوهاب. يخيل لي مصطفى يؤمن بانه الحب جزء من الفن، وعبد الوهاب يرى ان الفرق بين الفن والحب ان الفن الواحد يشعر به ويقوله، والحب يشعر به ولا يقوله.

هو محمد عبد الوهاب. كان في اعجاب بمحمد عبد الوهاب في المحتفل في الاحزاب، ما كانش فيه ناس مع عبد الوهاب وناس ضد عبد الوهاب. كذلك العلماء، كان في مدرستين، المدرسه القديمه في الادب والمدرسه الجديده في الادب. المدرسه القديمه او المدرسه الكلاسيكيه كان يمثلها شوقي في الشعر مثلا، والمدرسه الجديده كان يمثلها عبد الناصر عقاد. الاثنين التقوا في الاعجاب في محمد عبد الوهاب. فشوقي لما كان بيقول على عبد الوهاب ناحل كالكرة الصغى صرى صوته في كرة الأرض الفضاء، يستحي أن يهتف الفن به وجلال العبقريات الحياء. كان عباس العقاد بيقول له إيه يا عبد الوهاب إنك شاب يطرب العقل والحجة والفؤاد، فسمعناك مرة فعلمنا كيف يهوى المعذبون السهداء، ونفينا الرقاد عنا لأن قد حلمنا وما غشينا الرقاد. فرغم الصراع العنيف اللي كان بين مذهب شوقي ومذهب عقاد، واللي كان بين شخص عقاد وشخص شوقي، ده لم يدعي عقاد انه يشيد بعبد الوهاب وهو يعلم ان عبد الوهاب منتسب او متتلمذ لشوقي. ولم يمنع ابراهيم المزني ان يكتب مقالا رائعا لفت الانظار جميعا في العدد الاول او الثاني لمجله روزا يوسف عن ظاهره غنائيه خطيره، ظاهره صوفيه اسمها محمد عبد الوهاب. والمقال يعد من التحف في كل ده لم يسر يعمله، ما عرفش هل هو ما كانش يعني واعي على انه وراها واخد بالك، ولا يعني ارسلها في الباب يعني انه مثلا يبقي للحلقه الثانيه او الحلقات الاخرى اشياء عاوز يبقى يقول هذا. يا ترى راي الاستاذ عبد الوهاب ايه؟ يعني كل الاشياء اللي اشار اليها الأستاذ صديق كامل، الواقع أنا شخصيا ما يمكنيش أن أشير إليها في مذكراتي أو في حلقاتي، لأنها هي مدح يعني تفضل علي بسرد أشياء كلها مليح فيها، فكان مش من الطبيعي أني أنا أجيب حلقات تدل على مدح أو تدل على اتفاق المتخاصمين على أن عبد الوهاب هو فرد العالم في الغناء. يعني كانت تبقى صعبة فكرة عليا، ويخيل إلي إن الأشياء اللي تسقط مني بعد الآن ويكون فيها شيء من المديح في شخصي أتركه للي يمكنهم أنهم يقولوا بلا حرك. طب بالنسبة للأستاذ أمين المهدي، هو فعلا الأستاذ أمين المهدي كان له بيت زي ما وصفه كامل بيه بالضبط، كان بيخشى الناس جميعا من الكبير الى الصغير. وهو امين المهدي كان يعني قيمته في حياتي وحياة امثالي هي ان كانت الحياة بكل معانيها المختلفة بتتولي في هذا البيت، وانا اردت اني اخرج بحياتي باشياء مركزة، يعني اركز حدثة معينة وأعلق عليها. لكن بيت أمين المهدي كان مجموعة من الحوادث، يعني في الآخر حتصل إلى أي حاسة من الحوادث اللي أنا ركزتها في الحلقات. ومع ذلك أمين المهدي ما انتهاش معايا لغاية الآن، لأن أمين المهدي أنا يمكن غشيت بيته مع شوقي بيه لما عرفته بيه وهو في الخمس من سنة 26 أو 25، وظل أمين المهدي عشرات السنين يعني نغشاه، يعني لسه في تاريخي اللي جاي هيكون فيه أمين المهدي وكل ما فيه من حياة ونبض. جيلات من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. جيلات من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. عدنا التحية من مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. ساعتنا في القاهرة 6:16. مستمعينا الأعزاء، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المحافظات ومدن الجمهورية. في القاهرة العظمى 35، الصغرى 18، الإسكندرية 28-16، الغردقة 35-17، شرم الشيخ 36-19، الأقصر 40-16، أسوان 41-19، وأخيرا حلايب وشلاتين 36-16. ينشدنا محمد الحلو من كلمات أحمد جعفر وألحان عادل مصطفى، أنا مؤمن بالله. والحان عادل مصطفى هنا القاهرة.

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يجاهد الكفار والمنافقين وهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ونجني من القوم الظالمين. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه الآيات البينات حيث تلا علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني سورة التحريم في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الآيات البينات تنادي المؤمنين بأحب النداءات: يا أيها الذين آمنوا. فإذا سمعتم هذا النداء فإن الله تعالى يأمر بخير أو ينهى عن شر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة نصوحة، فاقبل اللهم توبتنا. اللهم إنا نسألك الخير كله كما سألك رسولك وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، يؤذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في تمام الرابعة. حتى ذلك الحين نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلهي أنت القوي وأنا الضعيف، من للضعيف سواك؟ إلهي أنت الغني وأنا الفقير، من للفقير سواك؟ أنت القوي وأنا الضعيف، من للضعيف سواك؟ إلهي أنت الغني خير من للفقير سواك عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك وحسن لقاك يا بتقوى الله بتقوى الله تنقشع الغموم وتنكشف العواصف والغيوم بتقوى الله تنقشع الهموم وتنكشف العواصف والغيوم وما في الأرض عند الله يبقى سوى عمل به الدنيا تدوم ودمعة خاشع ودمعة خاشع فاضت بعين ودمعة خاشع فاضت بعين فاضت بعين تراقب ربها وهو العليم فولي الوجه شطر حماه فولي الوجه شطر حماه فولي الوجه شطر حماه تكسب رضاه ففي رضا الله النعيم فولي الوجه شطر حماه تكسب رضاه تكسب رضاه ففي رضا الله النعيم يا رب يا من كلما نودي أجاب ومن بجلالك ينشي السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما كلاما ثم ألهمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويامت رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب